إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، نور السيد من أمام الميكروفون. مواجهة اليوم من آخر وجهان الهواري. مستمعينا الكرام، دايما كل أسبوع بننتظرها، هي مواجهة للحقائق، مواجهة للمشروعات، مواجهة للتنمية، مواجهة لكل ما هو جديد على أرض مصر، ليس فقط على أرض مصر بل خارج مصر، لكنهم مصريون، مصريون ينتمون بأصلهم وأرضهم إلى مصر الحبيبة. خلونا نرحب أولا بكاتبنا والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك في فترتك دايما اللي منورنا فيها كل يوم اثنين مواجهة. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. يا نورك يا أستاذ نور، أهلا بحضرتك. يعني بصراحة مش عارفة أبدأ مع حضرتك بإيه، يعني الحمد لله، يعني من بداية مصر لحظة بلحظة النهاردة، وإحنا كل خبر يعني بنحاول إن إحنا نفرح بيه كل مستمعينا، وحقيقي الإنجازات هي اللي بتتكلم والأخبار هي اللي بتتكلم، فيعني أنا وزميلي أشرف البهي ما بنبقاش عارفين نبدأ بإيه في التغطية بتاعتنا كل يوم اتنين. لكن خليني أبدأ لحضرتك بالعرس المصري الديمقراطي الانتخابي. النهاردة بدأ المصريين في الخارج المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 واللي هتستمر لغاية بكرة، وطبعا متابعة جليلة من وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم على ضرورة إسراع المصريين في الخارج في ملء وطباعة بطاقتهم، بطاقة الاقتراع، وإرسالها بالبريد السريع للوصول لمقر السفارات والبعثات الدبلوماسية في الموعد اللي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. الميكروفون مع حضرتك على هذا الخبر أولا وهذا العرس المصري الانتخابي. وطبعا عند حضرتك حق في انه عندنا شغل كتير ممكن نتكلم عنه ولو محتارين نبدا منين، لكن انا عايز اقول لحضرتك اهتمام المصريين بوطنهم خارج مصر ملحوظ، ويمكن يعني يتفوق مع احترامنا طبعا لكل شعوب العالم، لكن احنا المصريين عندنا ارتباط ببلدنا في الخارج غير طبيعي. مش بس تستضيف في التصويت والناس مهتمة في الخارج انه يشاركوا في صناعة مستقبل وطنهم، لكن كمان على المستوى الاجتماعي تلاقي قصة الاصرار على تعليم الابناء اللغة العربية، وان هم يزوروا وطنهم كل فترة عشان يبقى في ارتباط، او ان اللي هناك يبعتوا للاقارب هنا يزوروهم هناك علشان يعني يصطحبوا معاهم الفكر والثقافة المصرية، ويبقوا وده ينعكس على الأسرة هناك في الشهر أو الشهرين اللي هيقعدوا الزائر للأسرة هناك. انعكس كمان ده اقتصاديا على اللي احنا شايفينه تحولات المصريين اللي يعني بتشهد ارتفاعا غير مسبوق في التعامل مع البنوك والتحولات اللي جاية من برة على البنوك المصرية. جميل. يعني لما نتكلم على في يوليو بس 2.6 أو 2.7 الماضي في الدولار، يعني رقم في شهر واحد رقم غير مسبوق، لما تكلمي على نتجاوز 25 مليار دولار في السنة، لما نتكلم على الشهر الماضي ارتفاع يوصل 10% زيادة مرة واحدة، فأنت قدام إصرار على أن المصريين في الخارج مش بس يساهموا في اختيار ممثليهم ولا أنه يبقوا مرتبطين بوطنهم ارتباط دائم وأبدي، لكن كمان في ازدهاره والمشاركة في عمليات التنمية اللي بتجرى فيه. هم موجودين وحضرتك شفنا في مرات سابقة، خصوصا لما يبقى على المستوى القومي، يعني ما في انتخابات رئاسية أو في استطلاع أو استفتاء دستوري، بنشوف المصريين في الخارج عاملين عرس ازاي، وشفنا قصص يعني الناس بتروح، يعني ده يعني ما انا عشان كده بقول لحضرتك صعب تلاقيه في جنسيات تانية، مع احترامنا الكامل لهم، انه ناس تاخد طياره وتروح 8 ساعات مثلا في الولايات المتحده او 6 ساعات عشان تدي صوت وترجع. صحيح فعلا يا استاذ احمد. او يعملوا رحله وياخدوا اتوبيس يسافروا بيه ساعات طويله رغم المشاق والمخاطر ورغم ان هناك وبيكونوا اسر. صحيح يعني مخاطر اسر وجاليات مصريه ويعني مشهد حقيقي بنرفع عليه القبعه يعني. بالظبط. وعليك عارفه الالتزام هناك بالعمل عامل ازاي. فلما نائب عند مثلا ممكن احنا عاملين الاستفتاء والانتخابات في يوم جمعه مثلا هناك مش اجازه، لكن هم عشان يحصلوا على اجازه يروحوا يصوتوا في يوم زي ده بيبقى فيه صعوبه وفيه مشقه وبيبقى فيه كلفه حتى ماديه، بيبقى فيه غرامه، بيبقى فيه خصم من بيبقى فيه ناس بتشتغل يوم بيوم، يبقى فالتكلفه كمان عاليه انه يخسر اليوم اللي بيشتغل او اليومين وياخد تذكره طيران او ياخد اتوبيس فتره مسافه طويله علشان يروح بس يدي صوته كده ويرجع. هو عنده ده بالدنيا، عنده ده عامل له احساس كده، حاسس انه موجود في مصر، حاسس ان مصر موجوده، عنده شعور ما نقدرش نوصفه، لكن الارقام بتترجمه حتى على المستوى ده الاقتصاد زي ما بقول لحضرتك كده، الناس عايشه بره لكن عايزه فلوسها تبقى موجوده هنا، فده بيحسسهم بالامان، بيحسسهم بالاطمئنان، بيحسسهم ان هم قدموا حاجه لوطنهم ومش عايزين حاجه اي حاجه بعد كده، مش عايزين، المهم يبقى شوفوا شقاهم وتعبهم وعرقهم يبقى موجود في بلدهم. شوف يا استاذ احمد المشهد ده، المشهد ده المصريين في الخارج كانوا بيستنوه وبينتظروه من سنين، يعني كان المصريين بالخارج معزولين تماما عن تصويتهم داخل مصر، معزولين عن ارائهم داخل مصر، كان في يعني فصل تام ان اللي مسافر ده ربنا يرجعه بالسلامه فقط، انما دلوقتي لا، هو عايش جوه بلده يعني ابى او رفض. هو ده الاول كان عنده فصل وعنده معلش يعني عدم ثقه في ان صوته هيروح للاختيار اللي هو عايزه، لكن دلوقتي عنده ثقه ان صوته رايح في الاتجاه اللي هو مختاره، مفيش حد بيأثر فيه، مفيش حد بتلعب فيه، مفيش حد ممكن يعني ينحرف بالتصويت، لا، في ثقه تامه انه الصوت مهما كان ومهما كان اتجاهه رايح في للاختيار اللي اختاره المصري المغترب. كل دي عوامل فرقت عن السنين اللي فاتت، الناس حاسه بجديه اللي بيحصل في مصر، حاسه ان كل دولار تبعته هو فعلا رايح في المنطقه الامنه، رايح في المنطقه الصح، الصوت رايح زي ما هم عايزين، مفيش يعني الظروف والاحوال اللي كانت موجوده قبل كده في مصر فتره من فترات لم تعد موجوده، وعشان كده الناس حاسه بالثقه وحاسه بالواجب تجاه بلدها. استاذنا وكاتبنا المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، يعني بدانا مع حضرتك بالنهارده المشاركه في المرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج واللي بتستمر بكره ان شاء الله، ويا رب كل التوفيق لوزاره الدوله للهجره ممثله طبعا في سياده السفيره نبيله مكرم وهي بتتابع غرفه عمليات متابعه مشاركه المصريين بالخارج في المرحله الثانيه للانتخابات النيابيه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك في مصر لحظه بلحظه مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. البلاد وحتفضلي أحلى البلاد وكل التعليمات وكل الإرشادات اللي بناخدها من قيادتنا ومن رؤسائنا بتخلينا أحلى وأحسن البلاد. مرة تانية راجعين مع كل مستمعينا مواجهة جديدة ومصر لحظة بلحظة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نورة. يعني هتعجز كلماتي عن المشهد الرائع اللي شفناه يعني من يومين وافتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة سلمان الدولية العالمية واستقباله لأمير منطقة تبوك وافتتاح العديد من المتاحف الإسلامية والأثار. يعني شرم الشيخ برضو كانت في ناحية أخرى ناحية سياحية فقط. يعني المصريين اللي كانوا عايشين في شرم الشيخ كانوا مشتتين ما بين الجامعات يعني والجامعات الأم داخل القاهرة وضواحيها. النهاردة نقلة كبيرة جدا في جامعة مصرية عربية عالمية. حتك شفت المشهد ده ازاي؟ لا ده مشهد محتاج كلام كتير. ده ممكن ناخد الموضوع ده لغاية آخر حلقة حتى لو قسمناه على يعني الفقرات اللي شوف حضرتك يعني حقيقي والفخر بقى واحنا كمصريين وبنستقبل يعني اشقائنا ورؤساء المملكه العربيه السعوديه وامير منطقه تبوك وسياده الرئيس بيتجول بيه بفخر وبعزه داخل اروقه الجامعه ودكتور خالد عبد الغفار بيشرح السكيشن والاماكن ويعني منظومه كده. الموضوع يا استاذه نوره لانه احنا قدام تجربه يعني انا شوف لسه بقول لحضرتك ممكن ناخد الموضوع لنهايه الحلقه لانه ليه اكثر من مستوى لازم نشوفه. لازم نشوف كل اللي حصل على كل المسارات. مش نقعد بس عن ان احنا فتحنا جامعه وخلاص او فتحنا متاحف وخلاص. لا في لازم ننظر الامور بعمق. واحد منهم اللي حضرتك لسه قايله عليه يعني احنا قدام تجربه للتعاون العربي ناجحه وبالتالي القدره على انجاز مهام عربية مشتركة ممكن جدا وسهل جدا. وهذه قدام تجربة ناجحة حصلت أول امبارح بدأت من عدة سنوات. وأنا مع حضرتك قلنا قبل كده عن جامعة الملك سلمان. أيوة كتير. قلناها كتير في فتراتنا السابقة كل يوم اتنين في مواجهة. أيوة ولغاية ما وصلنا وشفناها وكنا متابعين الخطوات بتاعتها وكنا متابعين لغاية ما شفناها حقيقة قائمة. ده حصل ازاي؟ حصل بتعاون مصري سعودي مشترك وبالتالي القدرة على إنجاز مشروعات كبيرة قائم. احنا بس نقرر هننجح وان شاء الله التجربة تتكرر في مشروعات تانية كتير ومشروعات كبيرة ومهمة تخدم الشعبين. ده مصاف يعني فجأة كده صندوق التمويل السعودي بيقرر يعني إقراض مصر لعمل مشروعات خدمية في جنوب سيناء. واحدة منهم جامعة الملك سلمان رصد لنا 973 ونص مليون ريال سعودي يعني 250 مليون دولار اللي اتعاملت بيهم المشروعات الكبيرة ومنهم أهم حاجة فيهم الجامعة. جميل. شفناها أول امبارح على 300 فدان على ثلاث مدن كبيرة ومهمة الطور وهي عاصمة جنوب سيناء شرم الشيخ المدينة العالمية الكبيرة ورأس سدر. هنا سبع كليات وهنا خمس كليات وهنا أربع كليات تخصصات نادرة. ما عادش بقى زي زمان اعمل يا عم تجارة وحقوق وأداب وخلاص المهم ونطلع ناس مش عارفين هيشتغلوا فين وسوق العمل صحيح عنده مشكلة في استيعابهم. لا لكن لما النهاردة نشوف انه في كلية مثلا للزراعة الصحراوية في كلية للعلوم الإدارية في كلية للعلوم الاجتماعية في كلية للتكنولوجيا لازم نفهم ان الحاجات دي ما تحطتش كده وخلاص. لان احنا عندنا كمان اربع جامعات اهلية تانيين فيهم الذكاء الاصطناعي وفيهم تخصصات نادرة وفيهم الاستشعار عن بعد وفيهم فيهم التخصصات اللي احنا محتاجينها لمصر عايزاها بعد كده. ايوه بالظبط. اللي مش بس التخصصات اللي احنا يعني اتعلمناها وتربينا عليها دلوقتي احنا بنضيف لرصيدنا واللي عندنا زحمه فيها لا احنا يعني كن اجيال معينه خلاص اتربت ونشات وتعلمت على حاجه احنا دلوقتي بنضيف على رصيدنا العلمي لكن احنا عايزين اجيال بقى يعني تفسح الطريق لهذه المجالات. ليه أستعين بخبراء من برة وأنا عندي أولادي ممكن يكونوا رائدين في مجالات كتيرة جوه مصر؟ تمام. وحضرتك فاكرة المنتدى الشباب اللي الماضي حضرتك عملت معايا مداخله صحيح عن الجلسه بتاعه الذكاء الاصطناعي. فاكره حضرتك؟ انا فاكره كويس جدا طبعا. وكانت برضو يعني كل مداخلاتنا في مواجهه يعني كانت حقيقي بتكون ليها صدى مع حضرتك. والله يا استاذ احمد ربنا يخلي حضرتك. بس انا اقصد انه شوف احنا كنا بنناقش ايه في منتدى الشباب وادي النهارده شفناه في كليه موجوده هتخرج لنا طلبه. وبالتالي فكره العشوائيه اللي كانت موجوده قبل كده انتهت خلاص. احنا دلوقتي بلد بيتخطط له صح، عارف هو عايز يعمل ايه في المستقبل، وبيجهز الكوادر اللي هتتعلم وهتتخرج تشيل المسؤوليه وتروح اشتغل في المجالات دي، وبينظم لها امورها من دلوقتي. ومش بس بيجهز الكوادر يا استاذ احمد، احنا النهارده من اول ما بدات مصر لحظه بلحظه النهارده انا وزميلي اشرف البهي يعني افردنا عده اخبار ومنها تقرير عن تحسين رواتب المعلمين. عارف يعني ايه حضرتك ان مجلس النواب يوافق على قانون لتحسين رواتب المعلمين وينظر للمعلم نظره شامله للرواتب بتاعته ويخليه عايش في أريحية؟ ده فردنا له تقرير ومداخلات في مصر لحظة بلحظة في بداية فترتنا النهاردة. فهو ويستحق الموضوع نترد له، يستحق الاهتمام بيه، لأن احنا قلنا التعليم قطاع مركب في مساراته وفي مشاكله، وقلنا ان جزء منه المعلم زي ما جزء منه الطالب، زي ما جزء منه ولي الأمر، زي ما جزء منه الفصول والمباني التعليمية، زي ما جزء منه الوسائل التعليمية المعامل وخلافه، زي ما جزء منه الفناء والرياضة الموجودة في المدارس، زي ما جزء منه الدروس الخصوصية، زي ما جزء منه المناهج. فكل ده في التعليم. هذه واحدة من المشاكل المستعصية المزمنة اللي كان عاملنا صداع واللي كان بيعاني منها قطاع كبير. واحنا قلنا التعليم داخلة على أكثر من مليون. صحيح صحيح. مقربين من 2 مليون في التعليم. 2 مليون وواحد من عشرة من المعلمين ومعاونيهم في التربية والتعليم والأزهر الشريف والموظفين كل دول يعني مجلس النواب وافق على قانون تحسين رواتبهم بخلاف طبعا الأعباء التأمينية بتاعتهم. طيب. لأنهم الركيزة الأساسية في مشروع تطوير التعليم. مظبوط. وقبليهم عملت نفس حكاية مع الأطباء، وبالتالي في مشاكل في المجتمع بتتحل. بس احنا اذا كان بنتكلم على جامعة وامتدادها الموضوعي هو موضوع هو المعلم اللي هو هيخرج لنا الابطال دول اللي هيبقوا في الجامعة بعد سنوات، واللي بيبقوا في الجامعة خلاص موجودين بيدرسوا في جامعة الملك سلمان، فشيء طبيعي نهتم بالموضوع يبقى محل مناقشة، لانه انت حلتي مشكلة كبيرة هتنعكس بالضرورة. الناس لما تلاقي ان الدوله بتحارب الدروس الخصوصيه والسناتر وبتقفل وبتطبق القانون صح وبتحمي الاسر من هذا المرض المزمن الثاني اللي هو الدروس الخصوصيه من هذا التشتت يا استاذ احمد. عشان لما حد يقول لك طب ما تشوفوا لنا احوالنا واحنا ما بناخدش اللي يستاهل اللي بنعمله، اهو احنا هذا الباب بنسده، وادي الدوله بتريح المعلم وبتديله اللي ممكن يخليه يؤدي رسالته من غير ما يبقى محتاج الى انه يعمل كذا او يعمل كذا، وبالتالي باب شر بنقفله وبنجهز الناس انها تشوف حالها بقى وتشوف مستقبل بلدها. يعني انا حبيت اني بس اذكر لحضرتك تغطيه مصر لحظه بلحظه النهارده يعني في بدايه الفتره على قانون تحسين رواتب المعلمين وموافقه مجلس النواب عليها، ودي كانت يعني صفحات الجرايد النهارده كلها يعني افردت ليها صفحات وعناوين كتيره. فكان بالتالي لازم علينا اسره مصر لحظه بلحظه النهارده ان احنا نحتفل بالمعلمين في يعني في الخبر الجليل ده حقيقي اللي ياما طالبنا بيه احنا وحضرتك في فترتنا المفتوحه مواجهه كل اسبوع. ويستحق الاهتمام ومشكورين يعني افرضتوا مساحه لمناقشته ويعني طرحه للناس ويعرفوا ايه اللي حصل بالظبط. لانه اتفضلي يعني هنتوقف بس قليلا مع حضرتك ونروح لفاصل ونرجع مع حضرتك بعد موجز انباء الساعه الواحده والنصف. انتظرونا مع الكاتب والمحلل الكبير الاستاذ احمد رفعت في مواجهه ومصر لحظه بلحظه. التنمية الشاملة هي خط الدفاع الأول عن الوطن. مش الفكرة إن أنا بقول 2011 معناها إساءة لحد، ولكن معناها أي فعل الناس هتعمله لتكلفة كبيرة جدا جدا. سيناء معركة السلاح ومعركة التنمية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات. المصريون في الخارج يواصلون المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 التي تستمر حتى الغد، وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية 13 محافظة. وزيرة الهجرة تطالب المصريين في الخارج بالإسراع في طباعة بطاقة الاقتراع وإرسالها بالبريد السريع لمقر السفارات والبعثات الدبلوماسية. وزيرة التعاون الدولي تعلن موافقة مجلس النواب على اتفاقية للتعاون الدولي مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية وإسبانيا وفرنسا وكندا. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر تقريرا حول اتجاه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. الإدارة العامة للمرور تعلن عن فتح طريق التور اتجاه أبورديس أمام حركة المرور. جامعة الدول العربية تطالب بريطانيا مجددا بتصحيح خطأها التاريخي والاعتراف بالدولة الفلسطينية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد ضرورة الامتثال للتوصية الصحية للحد من تفشي وباء كورونا والقضاء على الفيروس وحماية النظم الصحية. مقتل 3 أشخاص وإصابة 43 آخرين في مواجهات طائفية اندلعت اليوم في قرية غرب كوتيفوار. وأخيرا ارتفع عدد قتلى الأعصار جونيا الذي ضرب جنوب جزيرة لوزون الفلبينية إلى 16 قتيلا. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. عودة مرة أخرى على موجات البرنامج العام ومصر لحظة بلحظة، نرصد مع كل مستمعينا إنجازاتنا مشروعاتنا القومية، تصويت المصريين بالخارج مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مرة تانية أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نورة. معلش الموجز كان بيفرض بعض الأخبار اللي هي معالي رئيس مجلس الوزراء بيأكد في الاجتماع الأخير لإدارة الأزمة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية كلها في المدارس والجامعات. وده برضو اللي كنا يعني كنا بنتكلم مع حضرتك على إزاي وأهمية التعليم, وإن احنا غطينا النهاردة موافقة مجلس النواب على قانون تحسين رواتب المعلمين, وجاي اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بيقول الإجراءات الاحترازية على جميع المدارس والجامعات. كل ده اهتمام بالمراحل التعليمية كلها بلا شك. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بس عشان الناس عارفة اللي بيحصل, وطبعا اللي بيحصل ده حق للناس الدولة بترجعه لهم, لأنه لأول مرة في تاريخ مصر يبقى ميزانية التعليم قبل الجامعي يعدي 240 مليار جنيه. يعني أنت بتتكلم على رقم بالنسبة لمصر أسطوري. صحيح. أو تحديدا 241.6 و122 رايح و122.4 للتعليم العالي. وعشان كده لما نتكلم على مشاعات بتحصل ونتكلم على يعني خدمات بتتنفذ جوه القطاعين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي, لازم الناس تصدق. يعني وزير التعليم العالي يقول احنا شغالين في اكثر من 123 مشروع خلصنا منهم 47. لازم نصدق لما نتكلم على عدد فصول بتزيد. لما نتكلم مثلا يعني مثلا مصر دي كانت 2014 52 ألف مدرسة حكومية, وصلوا 56 ألف مدرسة في الكام سنة اللي فات. تكلمي على أنت تعديت 62 ألف مدرسة التعليم الخاص والعام. تكلمي على عدد فصول قلنا رقمه قبل كده بيعدي عدد سكان دول جنبنا. يعني مش فأنت قدام ما يعني قطاع هائل جدا محتاج مجهود جبار عشان أنت تأمنيه من كورونا. محتاج شغل كبير جدا شفناه في الامتحانات الثانوية العامة اللي فاتت. صحيح. شفناه من شهر 3 يا أستاذ أحمد, وشفناه في كل القطاعات حقيقي مش بس قطاع التعليم. ووصل ذروته في الامتحانات اللي كنت قدام 667 ألف تلميذ وكسور لازم تأمنيهم, فأمنتيهم بما يعادل مليار جنيه. وطبعا لما بنقول أرقام مش بنقول يعني ده مش من يعني ده حق الناس الطبيعي, لكن بس بنقول لهم بنشركهم معانا عشان يبقوا يعرفوا الدولة قد ايه حريصة على مصلحتهم وصحتهم. كمان تمام. 6000 لجنة كحول, 33 مليون كمامة, 3 مليون قفاز أيدي عشان الناس وهي داخلة تغير وتعمل إذا جاي حد من غير يعني قفاز في إيده أو حد محتاج أو حد ناوي يدخل الامتحان من غير ما يمسك القلم بإيده. فعملت شغل كبير ومحترم ورائع. مش هنيجي بقى في تحصل لنا موجة تانية بتضرب العالم دلوقتي ونسيب إنه ده نبوظه. إذا كان يعني عملنا إنجاز الفترة اللي فاتت وحصرنا المرض, لكن سادت المؤشرات تخلي الحكومة تنتبه. تمام. 180 إصابة, العدد الوفيات قل لكن واقف عند يعني 12 15 يوميا. بس برضو في تحذيرات النهاردة من معالي رئيس مجلس الوزراء, وهو بيطالب المواطنين بكل الإجراءات الاحترازية علشان يعني تجنبا لاتخاذ قرارات صعبة. هو يعني قال كده تحديدا يا أستاذ أحمد في الاجتماع اللي كان من ساعات. طبعا عنده حق لأنه ولازم يكون التحذير قوي جدا, وأنا بنتهز وجود حضرتك معانا عشان نحذر كل الناس ونفكرهم بجملة معالي رئيس الوزراء وهو بيقول تجنبا لاتخاذ قرارات صعبة. مش عايزين نرجع تاني المرحلة اللي كنا فيها. ما أنا عشان كده بقول لحضرتك شوفي التكلفة عاملة ازاي, فمش هنيجي نبوظ كل حاجة عشان البعض هنا مهمل او البعض هناك مش منتبه. ده اعلى اعلى اعلى قطاعات فيها التزام هي دلوقتي الجامعات والمدارس. تمام. المشكله في سلوك الناس في الشارع والثقه اللي ادتها لهم الدوله, وهم في ناس كتير ملتزمه وفي ناس مش قد الثقه. يعني قلنا نسبه محدده في المطاعم والمقاهي. لا في ناس بتتجاوز النسبه. أيوة. قلنا انه الناس ما تبقاش في وسائل المواصلات الا بالكمامة. في ناس مش ملتزمة وتستاهل انه يتم تطبيق الاجراءات عليها. أيوة. وده لازم يحصل فورا, مش هنستنى ال 180. فاكر حضرتك في بداية كورونا لما ابتدى بواحد وبعد كده بينا نسمع بانه 5 في اليوم وبعد كده 10 لغاية ما وصلنا للمئات. لا انا فاكره كويس قوي اخر يعني اخر فتره مفتوحه مع حضرتك هنا مواجهه قبل ما ندخل في جداول الطوارئ, وحضرتك يعني كنت موجود معنا وعلى الهوا وقاعد معنا في الاستوديو. بنقول نخلي بالنا علشان يعني ما بيبقاش زي الدول اللي اعلنت الاصابات بعدها باسبوع بالضبط. بعدها باسبوع طبعا يعني اتخذنا في الاذاعه المصريه كافه الاجراءات الاحترازيه وكنا شغالين شغل يعني جداول طوارئ تماما وبقى في نظام اخر والحمد لله يعني رجعنا لطبيعه عملنا. فانا فاكره كويس قوي اخر مره قلتها يعني لكل مستمعينك يا استاذ احمد ان خلوا بالكم مش عايزين نكون زي الدول اللي بنسمع عنها. يعني ارجوك ترجع التحذير ده مره ثانيه وبطريقه اشد شويه. من خلال حضرتك اهو من خلال الاذاعه الوطنيه المصريه المحترمه الناس تنتبه وما تهزرش وما تستهترش لانه كل المجتمع هيدفع الثمن لما الناس هتقعد في البيوت والمصالح والشغل والحاجات كله يتقفل ونرجع لحظر تجول ما كله هيدفع الثمن. مفيش فئه ما هتبقى مستثناه. مفيش فئه انه تقدر يعني ايه تبقى مستثناه من اللي هيحصل. اللي هيحصل هيحصل على الكل واحنا في ايدينا ما نوصلش لده. يعني احنا ايه اللي خلينا دلوقتي احنا كنا في ميات في الميات وعشرة الميات والعشرين الميات في منتصف المية التانية وصلنا المية وتمانين. هنستنى لما نكسر الميتين وبعد كده هنستنى لما نكسر التلتمية. هتضطر الدولة انها بقى تحافظ على صحة شعبها وهتاخد الاجراءات الصعبة. هنرجع تاني نقفل البلد وهنرجع تاني لساعات محددة للحركة في الشارع. طب عشان ايه؟ ان انت مش مطلوب يا سيدي منك غير ان احنا عايزينك تحمي نفسك. الواحد يبقى ماشي في الشارع الكمامة زي ما الناس قالت زي ما الأهل التخصص والأطباء قالوا والمطهر في جيبك أو في إيدك أو في الشنطة اللي في يدك في عربيتك في أي حاجة. لما تلمس حاجة من فضلك طهر إيدك والكمامة لما تكلم مع حد أو قربت من حد البسها وقي نفسك يعني واتقي المرض واحمي غيرك لو أنت عندك يعني حتى لو ما عندكش كورونا افرض انت عندك زكام. في شعوب تانية بتلبس الكمامة دي لما يبقى حد عنده زكام عشان ما يعديش حد وبالتالي اللي بيتعدي بالزكام بره بياخد اجازة من العمل فالانتاج ممكن يجرى له حاجة. يعني في يعني مش لازم كورونا. عندك كحة عندك زكام عندك حساسية عينيك فيها مثلا مشاكل ومش حمل اي حاجة تجيلك تاني. يعني في حاجات كتيرة تستلزم. يعني اقصد ايه ان الاجراءات الاحترازيه دي المفروض تبقى موجوده حتى لو مفيش كورونا. ده حقيقي يعني يعني الطبيعي بتاع الانسان يعني ازاي يحافظ على صحته. ما تبقاش ماسك مليون حاجه وبعد كده تمسك سندوتش وتاكله من غير ما تغسل ايدك. ما تبقاش ماسك مليون حاجه وبعد كده تدعك في عينيك والله اعلم انت لمست ايه في الحاجات اللي لمستها. فدي ما تبقاش خارج مع عفوا يعني ما تبقاش خارج من الحمام وتروح تاكل من غير ما تطهر ايدك او تغسلها. وبعدين دلوقتي تطبيق الغرامات على كل ما لا يلتزم بارتداء الكمامة. انا وانا بكلم حضرتك يعني الاخبار العاجلة يعني من جرائدنا الرسمية بكون فتحاها وبتصفحها مع حضرتك لكل مستمعينا. فالعاجل دلوقتي حالا ان الحكومة هتطبق غرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة. ووزارة الصحة بتأكد ان ظهور موجة جديدة من كورونا بمعظم دول اوروبا. يعني ده تأكيد. فاحنا نقي نفسنا. دول كبيرة قفلت تاني. يعني بريطانيا قفلت الولايات المتحدة الامريكية 100,000 اصابة بوصلوا في اليوم. يعني ارقام مخيفة. دول تانية قفلت المطاعم وحاجات علشان تقلل. طب واحنا هنستنى ليه؟ احنا بتبقى يعني احنا شوف الرئيس السيسي فتح يعني ترمية هائلة من 2014 النهاردة ومشروعات ضخمة وعملاقة. اللحظة اللي نبقى مطمئنين فيها على اقتصادنا موجودة. بس اللحظة الكبيرة اللي احنا بنستناها اللي يبقى حصل لنا نقلة في مستوى الاقتصاد لسه عايزين نوصل لها. تمام. مش عايزين حاجة تعطلنا لان اي عطلة تنعكس على الكل. ناس هتقعد في البيوت ناس هتشتغل باليومية اللي بيشتغلوا في الكافيتريات والمقاهي وتوصيل الطلبات والسيارات واللي عنده عربية بيشتغل عليها. عندنا قطاع كبير أكل عيشه مرتبط بالحركة. ده هيتأثر والناس التانية هتتأثر لأنه حتى اللي عندهم دخل ثابت لو حصل يعني عطلة في الحركة وفي الناس هتبتدي تقعد في البيوت. ده بينعكس على مش بس ارتباطها وتواصلها وشغلها لكن كمان ممكن الناس تستغل جنبهم في مناطقهم وأحياءهم بيستغلوا الحالة وبيرفعوا أسعار وبيعملوا. طب عشان إيه؟ المجتمع كله من دلوقتي لسه في إيدينا وقت يعني كويس نلحق نحاصر أي إهمال حصل أو أي يعني عدم التزام بالاحترازات ونبتدي من دلوقتي. وطبعا لما حد يتعاقب لأنه مخالف يعني نرجو من الناس ما تدلوش تعاطف، لأن التعاطف بيكسبه قدرة على أنه يتجاوز مرة تانية وبشجع غيره أنه يتجاوز. لا ما في ما يعني ما فيش دلوقتي حاجة اسمها تعاطف في الحالات الحرجة اللي احنا ممكن يعني بنحذر فيها. يعني تعاطف ايه في صحة الإنسان يا المجتمع يا جماعة؟ ما تتعاطفوش معاه ولا تدوله أي فرصة أنه يكرر أو تدو غيره أنه يعني يقلده ويعمل زيه. طبعا خالف القانون وبيهدد المحيط اللي عايش فيه لازم يتعاقب، ونبقى كلنا مع القانون ونبقى كلنا مع الإجراءات اللي تتاخد. أنا عايز أقول لحضرتك أيضا في العاجل اللي أمامي أن يعني معالي رئيس الوزراء بيأكد على يعني أن لو ما حدش التزم بإجراءاته دي أو بتنبيهه ده، يعني الاجتماع القادم هيكون فيه إعلان لإجراءات أكثر صرامة واكثر صعوبه وتحديدا يعني بيقترح تحديد مواعيد لغلق المحلات العامه والمنشات السياحيه، وهيطبقوا قريبا اذا لم يلتزم الشعب والمواطن المصري بهذه التحذيرات الواضحه جدا. طبعا انا بقول لحضرتك ما احنا عنده حق، لانه لازم احنا قلنا انه دي مسؤوليه الدوله انها تحمي شعبها، وهنبقى سعداء ان في دوله ما خايفه على يعني الشعب اللي بتتحمل مسؤوليته وبتدير مصالحه، وهنبقى كل الدعم. بس احنا نتمنى ان ما نوصلش للمرحله دي، يعني نتمنى ان الناس تبقى على مستوى المسؤوليه وتستجب من النهارده وما تضطرش الحكومه تاخد الاجراءات دي. يعني الوقايه خير من العلاج. لما نبقى الناس ملتزمه والحركه تمشي احسن بكتير ما الناس ما تلتزمش ونقفل كل حاجة. طبعا احنا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك اخر لينك واخر جزئية في حوارنا مع الكاتب الكبير استاذ احمد رفعت. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه بلده الصخر بينحد بايديه. مصر ولا لا، رجالة كالعادة، وفي أي مصر جدعنا موجودة بزيادة. مصر ولا لا، رجالة كالعادة، ولاد دايما بمكان والمصري رجالة دايما صحيين في كل المجالات. هم دول المصريين. آخر لينك وآخر جزئية مع كاتبنا ومحللنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. مرة تانية بنرحب بحضرتك يا أستاذ أحمد. الله يخلي حضرتك يا نورة. ومرة تانية بنؤكد على تعليمات والالتزام بتعليمات معالي رئيس الوزراء في تصريحاته النهاردة، تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة علشان ما ندخلش مصر، ما تدخلش لا قدر الله في أي مرحلة أخرى. وربنا يعافينا ويعافي كل المصابين يا رب. آمين يا رب العالمين. يعني حابب تقول ايه في اخر لينك معانا، واحنا يعني الحمد لله يعني كان مشروعات تنموية تطرقنا فيها مع حضرتك وعرفنا ازاي جامعة الملك سلمان دي نقلة فعلا داخلية وخارجية لمصرنا الحبيبة. كمان النهاردة بنقول يا رب كل التوفيق للمصريين في الخارج النهاردة وبكرة وهم بيصوتوا لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية. وعرفنا برضو ان الحمد لله مجلس النواب أقر الكادر الجديد للمعلمين وبنقول لهم 1,000,000,000 مبروك. حابب ايه تاني يا استاذ احمد في اخر لينك نكون ناسيينه كده مع كل مستمعينا؟ لا لا مش ناسيينه، احنا هنكمله. احنا قلنا ان في ابعاد كتير لموضوع الملك جامعه الملك سلمان. تمام. لازم نبص لها بعمق، لانه انا عايز اقول لحضرتك الجامعه لما زي الجامعه دي لما تبدا ب 30,000 طالب، ونبص مثلا لجامعه زي القاهره وهي شوف ليها عشرات السنين، عدد طلابها النهارده 150,000، وجامعه زي مثلا قريبه من الملك سلمان زي قناه السويس 49,000 وهي معموله من سنه 76، يعني لها 44 سنه وبيزيد شويه عن البدايه اللي بدات بها جامعه الملك سلمان. علينا نتخيل جامعه الملك سلمان دي بعد كام سنه هيبقى فيها كام الف طالب مثلا، ممكن تضربي مثلا في 5 ولا حاجه، مع جامعه الجلاله جنبهم. الناس دي لما بتروح تدرس، يعني 30,000 طالب دول لما يتحطوا في 3 مدن، واحنا عارفين مدن الشمال جنوب سيناء مدن تعتبر قياسا للمدن الثانية مدن صغيرة، ف30,000 طالب لما تحطيهم انت محتاجة تقدم لهم خدمات موجودة في البلد. الناس دي عايزة اماكن تخرج فيها، عايزة وسائل مواصلات تتحرك بيها، عايزة اهاليهم لما يجوا بقى في سكن اذا كانوا يطمنوا على اولادهم يبقى في اماكن ينزلوا فيها. فانت بتعملي زي ما تكون كده يعني شريان وضخيتي فيه دماء كبيره، فمحتاجه الشرايين دي توسع وتستوعب. فلما الحكايه دي تكبر انت بتكبر المدن، بتكبر المدن انت بتساهمي في المشروع بقى الاهم اللي احنا بقى حطه الرئيس السيسي على جدول اولوياته واهتمامه من ساعه ما طلع المسؤوليه اللي هو تنميه سيناء. فالموضوع عايز اقول لحضرتك عشان كده موضوع كبير، مش موضوع مجرد احنا عملنا جامعه وخلاص، لكن احنا المنطقه دي عايزين نعمرها وننميها باي شكل وبكل الوسائل الممكنه. مدن بنعمل، مصانع بنعمل، جامعات بنعمل، بنيه اساسيه بنجددها، طرق بنعمل، مزارع سمكيه بنعمل، مطار عملنا الميليز الدوله 90 كيلومتر من على شط قناه السويس، التجمعات البدويه بنعمل، المدن بنكبرها. شفنا رفح الجديدة ودي موجودة ومثلث الرعب رفح شرزويد العريش ومع ذلك شغال العمل فيها، بئر العبد الجديدة، السلام الجديد، شارع بورسعيد القديمة، منطقة الصناعة في إقليم القناة اللي فيها المنطقة الصناعية الروسية وغيره وخلافه، وفيها صناعات يعني تكنولوجية متقدمة وفي صناعات تقيلة هتبقى موجودة فيها، واحتمال إن شاء الله ربنا يكرم زي ما توقعنا بكده يبقى فيه صناعة كمان سلاح. الصفة تتجدد في بورسعيد والأماكن القريبة سواء في العين السفنة عندنا بميناء عالمي في المنطقة وغير بقى اللي احنا عارفينه بقى اللي احنا اتكلمنا فيه كتير قبل كده، الأنفاق وخلافه والإسماعيلية الجديدة وقرية الأمل. فأنت قدام مستقبل واعد لهذه المنطقة. أنا سايبة حضرتك تفرد يعني آخر جزئية لجنوب سيناء كلها. لأن أنا مبسوط إن إحنا حقيقي. ومين مش مبسوط يا أستاذ أحمد؟ إن إحنا حاسين كمان بفخر. هي الحكاية مش سعادة فقط. كان اللي هو كان دايما إيد مصر الموجوعة اللي كان أعدائنا بيضغطوا عليها كل أزمة. أنت النهاردة بتأمنيها وبتجهزيها إن يسكنها اللي إحنا كنا بنحلم بيها 6-7 مليون مواطن. لما يسكنوا هناك أنت أمنت سيناء للأبد. وأمنت بوابتك الشرعية تماما. صحيح. وحطيت أمنك القوم بقى على المسار الصحيح. وحطيت ولادهم في جامعات من أحسن الجامعات وأعرق الجامعات المصرية الدولية. بس جامعة بس وخلاص؟ لا، ده موضوع كبير جدا. الرئيس السيسي ماشي فيه بخطوات منتظمة وثابتة وذكية وممتعة الوطنية وممتازة. عايز أقول لحضرتك حاجة، كلنا بنتابع صفحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على السوشيال ميديا وعلى المواقع الكتيرة. من ضمن تعليقات المصريين هم المصريين اللي عايشين هناك كمية شكر لسيادة الرئيس، ان احنا متشكرين يا رئيس ان انت نظرت لأولادنا وعملت لنا جامعة هناك. يعني حقيقي الواحد يعني مش عارف يقول ايه والله يا أستاذ أحمد، من العائد القومي والتنموي والتعليمي والإنساني، الإنساني ده اللي دايما سيادة الرئيس بيسعى ليه دايما على المجتمع المصري من جامعة الملك سلمان. لا ده ولسه معلش بتكلم سيادة الرئيس على 100 وشوية جامعة، 125 جامعة ولا 122 جامعة. احنا عندنا طبعا كل الناس بيتعرف دلوقتي في كل محافظة في مصر تقريبا فيها جامعة، 27 جامعة. في جامعات ما لهاش علاقة بالمحافظات، ما لهاش علاقة يعني بالجغرافيا، زي الأزهر مثلا، زي أكاديمية ناصر، زي الأكاديمية البحرية. في جامعات متجاوزة زي الكليات طبعا الحربية كلها متجاوزة موضوع المحافظات. عندنا 27 جامعة خاصة معترف لهم دلوقتي ومنتشرين في عدة محافظات. ادي جينا للجامعات الأهلية اللي بتقدم خدمة ممكن زي ما قال سيادة الرئيس الرقم ورقم كان مخيف اللي قاله كمان وزير التعليم العالي، انه عندنا 30,000 طالب بيدرسوا بره. تخيل لو كل دول طالب من دول استرافوا ل 10,000 دولار خارج مصر، انت رحت رقم مخيف. لما يبقى موجود في مصر افضل. انت دلوقتي بتقدم لهم خدمة على مستوى عالمي، قادرين انه جزء من اللي بيطلع بره ده يتعلم يجي هنا ويتعلم اهو بلده، وبعد كده بتقدم له خدمة تعليمية رائعة. وبتوفر كمان، انت لما تاخدي مثلا 100,000 طالب راحوا الجامعات الأهلية، ده معناه ببساطة شديدة انه في 100,000 مكان في الجامعات الحكومية فضي للطلبة التانيين اللي ممكن يبقوا محتاجين هذا المكان. فانت قدام منظومة كاملة لازم نبص لها صح ولازم نشوفها بشكل عميق جدا. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أنا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا النهاردة وهذا الإلمام الكبير بمشروعات التنمية، بوجود جامعة زي جامعة الملك سلمان، التشجيع الانتخابي للمصريين في الخارج، المصريين اللي دمهم وأصلهم كله بيقول تحيا مصر، اللي النهاردة إن شاء الله في نهاية اليوم أو خلينا بكرة كمان هنشوف رصد لمشهد وعرس مصري ديمقراطي نيابي خارجي وهو بالأصل داخلي وداخل كل إنسان مصري عايش في الخارج. بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، ودايما بننتظر حلقة مواجهة بكل أسبوع دايما مع كل مستمعينا ومع حضرتك. نقول مع الأشقاء اللي في الخارج تحيا مصر، تحيا مصر دائما وأبدا. وتقرا تاريخ. كل الشكر لخالد عيد على هندسة الهواء، وقبل كانت شيماء أحمد. وهي دي مصر اللي أشرف البهي رئيس التحرير. هيام فاروق هاني الهواري من أسرة الإخراج. وشكرا لكل مستمعينا، ونتمنى ان احنا نكون غطينا تغطية كاملة ومفيدة ومثمرة لكل مستمعينا من بداية مصر لحظة بلحظة. وكنت معاكم نورة السيد. فترة إذاعية قادمة تبدأ معكم من دقات الثانية، يصحبكم فيها الزميل شكري عبد الحميد، وتستمر حتى دقات السادسة. ابقوا على موجات البرنامج العام دائما.